ثم يقال هل الدعاء لهؤلاء الإخوة خاص بالقنوت أو يمكن أن تدعو لهم في السجود وبعد التشهد وفي أثناء وفي آخر الليل؟ الثاني لم يكن الدعاء محصورا بالقنوت، انتهى الوقت. السؤال القول الراجح أنها واجبة على العيان، أنها واجبة على العيان على كل أحد ولا على الرجال ولا على النساء؟ على الرجال خاصة. طيب ما هو الدليل على الوجوب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها حتى النساء العواتق وذات القدور. طيب إذا فاتت الأخ، إذا فاتت لا تقضى. نعم إذا فاتت لا تقضى، لا تقضى كالجمعة. كالجمعة تمام، لا تقضى لأنها شرعت على وجه معين، وإذا فاتت لم يحصل هذا الوجه المعين فلا تقضى كالجمعة. لو قال قائل الجمعة يصلي بدلها الظهر، قل يا أخي صح القياس، لأن صلاة الجمعة هو فرض الوقت، يصلي بعد فرض الوقت صلاة الجمعة، انتهت الجمعة، فات الجمعة عليه يصلي فرض الوقت، وهو أربع ركعات الظهر. الظهر طيب تمام، يقال إن الجمعة إذا فاتت وجب صلاة الظهر لأنها فرض الوقت بخلاف العيد. هل الخطبة يوم العيد قبل الصلاة أو بعدها؟ نعم بعد الصلاة. بعد الصلاة. الدليل لا ترجع للكتاب، المفروض صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يصلون عيدين قبل الصلاة. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر. نعم الدليل حديث عبد الله بن عمر. الآن نبدأ بالحديث الثاني، لكن نأخذ وقتا يسيرا في الآداب. سبق لنا في الدرس الماضي أن من أهم ثمرات العلم العمل، ومن التخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية كالمحبة بين المؤمنين والنصح لهم وكإفشاء السلام أي نشره وإعلانه وإظهاره، فإن هذا من الآداب العالية. إذا لقيت أخاك فسلم عليه، يحصل لك بهذا السلام 10 حسنات، تجدها يوم القيامة أحوج ما تكون إليه. تقول السلام عليك إذا كان واحدا، وإذا كان أكثر السلام عليك، ثم إن شئت أن تهلي وترحب مثل حياك الله مرحبا، هذا بعد السلام. ولا تنسى السلام. ومن المؤسف أننا نرى أبناءنا طلبة العلم يلاقي بعضهم بعضا لا يسلم على الآخر، كأنما مر بعمود من الحصى. فهل هذا لائق بالمؤمن العامي أو ليس بلائق؟ ليس بلائق. طالب العلم من باب أولى، بل إن من أبنائنا من يلاقي شيخه الذي يجب عليه احترامه لا يسلم عليه. أنا لا أدري أين آداب طالب العلم، لا بد أن تسلم على من لقيت، سنة مؤكدة، وإن تركت ذلك هجرا فربما تأثم. وأما الرد فيرد بقوله عليك السلام إن كان واحد، وإن كانوا جماعة عليكم السلام. ولا يكفي أن يقول أهلا وسهلا، بل لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا جاء في حديث المعراج حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بالأنبياء قال فيسلم فيرد عليه السلام ويقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ومن الآداب احترام المعلم بحيث لا تناقشه كما تناقش زميلك، لأن هذا من سوء الأدب، بل ناقشه بأدب واسترشاد دون معارضة وعناد، لأن بعض الطلبة يناقش المعلم مناقشة معارضة لا مناقشة استرشاد، وهذا غلط عظيم، هذا من الكبرياء، وربما يحرم الإنسان العلم أو ثمرته بهذه الطريقة. أنت الآن أتيت إلى معلم لأي شيء لتتعلم منه وتستفيد منه وتأخذ من علمه ومن أخلاقه، فإذا أتيت وكأنك ند له تناقشه مناقشة معارضة، فهل هذا طريق المتعلم؟ أجيب: لا والله، ليس طريق المتعلم. طريق المتعلم أن يتلقى من شيخه تلقي استرشاد واعتبار، وإذا أشكل عليه شيء فلا بأس بمناقشة على وجه التبجيل والتعظيم، ومن أجل إيش؟ الاسترشاد، لا من أجل المعارضة، لأنه إن فعل أي من أجل المعارضة فإنه يفقد ثمرة العلم. ولطالب العلم آداب معروفة كتب فيها العلماء رسائل راجعوها واعتمدوا عليها، وأروا غيركم أنكم مؤدبون، لا معارضون ولا مناقشون على وجه المعارضة. وأقول لكم إن من لم ينزل شيخه هذه المنزلة فإنه لن يستفيد من علمه، يكون كأنه أتى لينظر ما عنده فقط، ما عند معلمه فقط. إذا لم تعتقد أنك أتيت إلى هذا لتستفيد منه فإنك ستحرم الفائدة. انتبهوا لهذا حتى لا يضيع عليكم وقت، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. نعود إلى درس اليوم، فيقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. خطبنا أي قام فينا خطيبا، وقوله يوم الأضحى يعني عيد النحر، وسمي بعيد الأضحى لأن النسك يذبح فيه في الضحى، فلهذا سمي عيد الأضحى. بعد الصلاة كما دل ذلك على ذلك حديث ابن عمر، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. من صلى صلاتنا أي مثل صلاتنا، وليس المرء من صلى صلاتنا بالفعل، لأنه لا يمكن هذا، فالمعنى من صلى صلاتنا أي إيش؟ أي مثل صلاتنا. وهذا يسمى عند النحويين التشبيه البليغ، التشبيه البليغ، لأنه حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه، وإذا حذف من التشبيه أداة التشبيه ووجه الشبه صار بليغا، كما لو قلت فلان أسد، فلان أسد هنا مشبه، وإيش مشبه به،

وهذا كحديث أبي برده.